فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أختم القرآن كل شهر، فهل يشرع لي أن أدعو بدعاء بعد الانتهاء من القرآن؟ إيه نعم، هذا من مواطن الإجابة، دعاء عند ختم القرآن من مواطن الإجابة، وكان الصحابة يجتمعون عند من يريد ختم القرآن ليؤمنوا على دعائه وينالوا من الأجر والثواب عند ختم القرآن. نعم.